بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نبدأ على بركة الله في درس اليوم، وقبل القراءة أجيب على بعض الأسئلة وأعتذر عن بعضها. هذا سائل يسأل يقول: مر معنا في النص أكلت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خص، يطلب إعادة شرح كلمة الخص. الخص هو بيت من أعواد الشجر، كوخ، يسمى كوخا أحيانا ويسمى خص أو عشة أحيانا. هذا يقول: قلتم حفظكم الله إنني استعين بالكسر قراءة. نعم هي قراءة، لكني أنا لم أقل إنها قراءة سبعية ولا قراءة عشرية، هي إحدى القراءات، وذكرها ابن كثير في تفسيره، وقلت كما قال ابن كثير. وهذا سائل يقول: هل التصغير يأتي للمدح؟ نعم يأتي للمدح. الأصل في التصغير أن يكون للتحقير، تقول رجيل يعني رجل صغير، الأصل فيه أن يكون للتحقير، ويأتي أيضا للتقليل، تقليل العدد، مثلا دريهمات يعني دراهم قليلة، ويأتي للمدح كما قلنا جذيلها وعذيقها، أراد المدح لم يرد التحقير ولا التقليل. وهذا يقول: الفيء الرجوع، لقوله جل وعز: حتى تفيء إلى أمر الله، بمعنى ترجع. نعم أصل الفيء الرجوع، هذا الأصل المعني. الفيء الظل يسمى فيئا لأنه يرجع، والخراج لأنه يرجع ويأتي ويعود إلى بيت مال المسلمين، والغنيمة أيضا تأتي، فهذا هو المعنى الأصلي الرجوع. هذا أخ خطه غير واضح، لكني فهمت منه إن الغريب لعندك غير غريب، هذا قاله الخليفة للأصمعي: إن الغريب عندك لغير غريب، يعني أنك الذي يراه الناس غريبا ولا يفهمون معناه أنت تعرفه وتفهم معناه، لأنك تعمقت في هذا الجانب وحفظت كلام العرب. هذا يقول: المصنف ذكر في كتاب الصاحب: وله قدم صدق، ما الفارق بين ذلك المثل وبين قوله جل في علاه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ الفارق واضح يا بني، لا يتتحدث عن يوم القيامة وجزاء المؤمنين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما هذا نقول فلان له قدم صدق، يعني له أفعال طيبة، له جهاد، له صدقة، له قدم خيرا كثيرا. هذا سائل يقول: هل ثمة نص صريح الدلالة على أن لغة العربي أفضل من غيرها، مع أن ابن حزم ينفي ذلك؟ لا يوجد نص صريح، ويجب أن نتقبل جميعا، أن يكون في صدورنا سعة لتقبل الخلاف. الخلاف وارد في مسائل أهم من هذه من قضايا الفقه الإسلامي، الخلاف وارد، تجد في المسألة قولين وتجد أكثر من ذلك، وهذه مسألة يصعب القطع فيها، ولا يوجد دليل صريح من كتاب أو سنة على أن لغة العربي هي الأفضل، والناس اختلفوا فيها قديما، والمعاصرون أيضا مختلفون فيها، والذي قدمناه هو رأي المؤلف، رأي المؤلف في كتابه. ويسأل هذا أيضا يقول: قوله إن العجم لا تعرف للأسد غير اسم واحد فيه نظر، ففي لغة الأم أكثر من اسم للأسد. المؤلف تحدث عن اللغة الفارسية لأنه يعرفها، لا أدري أنت تتحدث عن أي لغة، لكن المؤلف قال ذلك عما يعرف في الفارسية. هذا يقول لو سمحت يا شيخ، هل الشمس مذكر أم مؤنث؟ والشمس تجري، الله يقول والشمس تجري، تجري ما قال يجري، يجري للمذكر وتجري للمؤنث. للشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، مؤنث. وقد ذكرت هذا لكن الأخ ربما لم يكن موجودا، أعتذر عن بقية الأسئلة ونبدأ في درسنا إن شاء الله. نعم اقرأ يا أخي، وصلنا إلى الكشكشة، أعد الكشكشة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللغات المذمومة، قال: وأما الكشكشة التي في أسد فقال قوم إنهم يبدلون الكاف شينا فيقولون عليش بمعنى عليك، وينشدون فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولونشي إلا أنها غير عاطل. نعم. وقال آخرون، وقال آخرون يصلون بالكاف شينا فيقولون عليكش. يعني في الكشكشة قولان، القول الأول أنهم يبدلون الكاف شينا، وشاهدوا هذا البيت وقد شرحناه بالأمس، والقول الآخر أنهم يصلون بالكاف شينا، فتكون الكاف موجودة وبعدها شين فيقولون عليكش. نعم. قال: وكذلك الكسكسة التي في ربيعة إنما هي أن يصلوا بالكاف سينا فيقولون عليكس. عليكس. وفي لغات العرب أوسع من ذلك، من العرب من يجعل الكاف سينا خالصة فيقول في كم سم، ويقول في كيف سيفة سيفة، ولا زالت هذه موجودة. نعم. وحدثني، قال: وحدثني علي بن أحمد الصباحي قال: سمعت ابن دريد يقول: حروف لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة، فإذا اضطروا إليها حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها. لاحظوا هذا كلام ابن دريد وهو من علماء اللغة، صاحب كتاب الجمهرة، يقول: حروف لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة، فإذا اضطروا إليها حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها. فمن تلك الحروف؟ قال: فمن تلك الحروف الحرف الذي بين الباء والفاء، مثل بور إذا اضطروا فقالوا فور. الحرف الذي بين الباء والفاء هذا حرف في اللغات الأعجمية لا يوجد في العربية، بي وذي، واضح في الإنجليزية وفي الفارسية. يرسمون أحيانا يضعون تحت الباء ثلاث نقط حتى يميزون بينها وبين الباء. العرب لا يستطيعون النطق بهذا الحرف فيحولونه إما إلى باء أو إلى فا، فيقولون بور. هذه بلدة في فارس، في بلاد فارس، فالعرب يقولون فور أو يقولون بور ولا ينطقون ذلك الحرف الأعجمي. نعم. قال: ومثل الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم، وهي لغة سائرة في اليمن. نعم. هذا الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم وهي لغة سائرة في اليمن، قديما كانت في اليمن والآن في اليمن وفي مصر. نعم. اقرأ المثال. قال: مثل جمل إذا اضطروا قالوا كمل. إذا اضطروا قالوا، ليست كمل، هي كاف فوقها شرطة صغيرة، وهذا اصطلاح عند اللغويين القدماء لنطق الجاء جاء جاء، ليست قاف الجاء، فيقولون جمل جمل ورجل، وهذه سمعتها كثيرا من اليمنيين، وهي في مصر فاشية وكثيرة جدا تسمعونها والجميع يعرفون هذا، يقولون للجمل الجمل وللرجل الرجل. نعم. هذه ليست قاف ولا كاف ولا جيم لكنها صوت آخر. نعم. قال: والحرف الذي بين الشين والجيم والياء في المذكر غلامج وفي المؤنث غلامش. نعم يقولون غلامج يعني غلامي، الياء يجعلونها جيما. نعم. قال فأما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف باللهات حتى تغلظ جدا فيقولون القوم فيكون بين الكاف والقاف، وهذه لغة فيهم. لحظة انتبهوا للغة بني تميم هذه، فإنهم يلحقون القاف باللهات. باللهات القاف لها مخرج في اللغة العربية القاف، لكن اللهاه هي مؤخرة سقف الفم، المقدمة ثم المقدمة صلبة ثم يأتي بعدها منطقة فيها عضلة لينة، هذه تسمى اللهاه. بنو تميم يلحقون القاف باللهات حتى تغلظ جدا فيقولون القوم القوم، وقال ويقول والقدر كما نقول نحن الآن. تمام. المنتشر الآن في لغتنا في السعودية في لهجتنا في القاف في اللهجة المحلية غير الفصحى، نحن لا نتكلم بالقاف إلا في القرآن وفي الدروس والمحاضرات، لكن بقية كلامنا نقول قال يقول. هكذا كان بنو تميم. البيت سأقرأه أنا نيابة عنك. يقول شاهدهم، شاهد هذه المسألة في شعر تميم، يقولون ولا أقول لقدر القوم قد نضجت، ولا أقول لباب الدار مقفول، ولا أقول لقدر القوم قد نضجت، ولا أقول لباب الدار مقفول. لاحظوا القافات كلها تحولت إلى قاء قاء، وهذا الصوت غير موجود، يعني لا حروف الهجاء العربي لا تصور هذا الصوت ولا وليس له رمز في حروفنا. نعم. قال وكذلك الياء تجعل جيما في النسب، يقولون غلامج أي غلامي. نعم، ياء النسب غلامي، يعني الإضافة. النسب هنا المراد به الإضافة النسبة، إذا نسبت الغلام إلى نفسك تقول غلامج عند هؤلاء أي غلامي. وكذلك قال وكذلك الياء المشددة تحول جيما في النسب فيقولون بصرج وكوفج. المراد بالنسب هنا غير النسب الأول، النسب هنا إلى بلد أو إلى حرفة أو إلى مكان، فيقولون بصرج في المنسوب إلى البصرة يعني بصري، وكوفج في المنصوب إلى الكوفة يعني كوفي. قال الراجز قال الراجز خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج وبالغدات فلق البرنج. البرنج تستطيع تحويله تحويل هذه الأصوات إلى العربية الفصحى ولا أقرأ أنا؟ يقول خالي عويف وأبو علي، خالي عويف وأبو علي، أبدل الياء جيما. المطعمان اللحم بالعشي، هو قال العشج يعني العشي، وبالغدات يعني في الصباح فلق البرني، البرني نوع من أنواع التمر. نعم. قال وكذلك ما أشبه من الحروف المرغوب عنها كالكاف التي تحول شينا. كالكاف التي، وكذلك ما أشبه من الحروف المرغوب عنها كالكاف التي تحول شينا، مرت معنا هذه. أمش يقولون أمش في أمك، أو أمش يقولون للرجل، وهذه أمش سمعتها في ديار بني مالك شرقية جزان، يقولون أمش وأبوش يعني أمك وأبوك. نعم. قلنا أما الذي ذكره ابن دريد في ما الذي ذكره ابن دريد، عودوا معنا للصفحة السابقة. ابن دريد يقول قال فمن تلك الحروف الحرف الذي بين لا لا لا قبل هذا يقول حروف لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة فإذا اضطروا إليها حولوها. هذا الكلام لم يعجب أحمد بن فارس ويعلق عليه الآن ويرد عليه. قلنا أما الذي ذكره ابن دريد في بور وفور فصحيح. نعم. وذلك أن بور ليس من كلام العرب، فلذلك يحتاج العربي عند تعريبه إياه أن يصيره فاء. يوافقه في هذه المسألة فقط في بور وفور، هذا صحيح. الحرف الأعجمي الذي لا يوجد في العربية العرب يحولونه إلى أقرب حرف له. نعم. قال: وأما سائر ما ذكره فليس من باب الضرورة في شيء. كل الأشياء التي مرت معنا، جمل وجمل والقدر وأقول، كل هذه الأشياء يرى أحمد بن فارس أنها ليست من باب الضرورة في شيء، وإنما هي لهجات للعرب. نعم. قال: وأي ضرورة بالقائل أن يقلب الكاف شينا وهي ليست في سجع ولا فاصلة، ولكن هذه لغات للقوم على ما ذكرناه في باب اختلاف اللغات. نعم. قال: وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يعيرون ولد قحطان أنهم ليسوا عربا، ويحتجون عليهم بأن لسانهم الحميرية وأنهم يسمون اللحية. يكفي. وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يعيرون ولد قحطان أنهم ليسوا عربا، العرب الباقية تنقسم قسمين: العرب القحطانية والعرب العدنانية، أو عرب الشمال وعرب الجنوب. عرب الشمال هم العدنانيون، وهم ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، ذرية عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم. نعم. وأما العرب العاربة أو العرب أهل الجنوب فهم أخوال عدنان، يعني إسماعيل تزوج منهم وعاش معهم وعرف لغتهم. قال: وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يعيرون ولد قحطان أنهم ليسوا عربا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، هم عرب، ولكن هؤلاء العرب القحطانية وهؤلاء العرب العدنانية. أيوة. قال: ويحتجون عليهم بأن لسانهم الحميرية وأنهم يسمون اللحية بغير اسمها، مع قول الله جل ثناؤه في قصة من قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وأنهم يسمون الذئب القلوب القلوبة مع قوله: وأخاف أن يأكله الذئب، ويسمون الأصابع الشناتر. وقد قال الله جل ثناؤه: يجعلون أصابعهم في آذانهم، وأنهم يسمون الصديق الخلمة. والله جل ثناؤه يقول: أو صديقكم، وما أشبه هذا، فليس اختلاف اللغات قادحا في الأنساب. نعم، هذا ينكر الشيخ، ينكر على الذين يقولون إن القحطانيين ليسوا عربا. لماذا؟ قالوا: لأن لغتهم ليست كالعربية، هي بعيدة جدا. هذه الألفاظ التي وردت في القرآن يقابلها في لغتهم ألفاظ أخرى، واللغة الحميرية يقول بعض الباحثين إنها لا زالت باقية في اليمن، أو بين عمان واليمن في الربع الشرقي من الربع الخالي، يقال هي الأمهرية، لغة تختلف عن العربية كثيرا في كثير من الكلمات، يقول لا زال الناس يتكلمون بها ويعرفونها ويتحدثونها. أما مما بقي من اللغة الحميرية، أم أداة التعريف بدل ال، وهذه لا زالت موجودة في اليمن، يقولون أم رجل وأم امرأة وأم كتاب، يعني بدل ال، خذ ال وضع مكانها أم، تكون هذه أداة التعريف في اللغة الحميرية. وكما تعرفون فقد جاء حديث بهذه اللغة: ليس من أنبر مصيام في السفر، ليس من أنبر مصيام في السفر. قبل قليل عرفنا أن الرجل موجودة في اليمن وموجودة في مصر، أم هذه موجودة حسب علمي في كلمة واحدة في لغة إخواننا المصريين، يستعملون أم، فالصلة بين أهل اليمن وأهل مصر يبدو أنها قديمة، كلمة واحدة لا أعرف، الإخوة المصريون معنا مبارح، في غيرها ما أعرفه، أنا ما أعرف غيره. يقولون مبارح يعني البارح فقط. يقول إن اختلاف اللغات ليس قادحا في الأنساب، وهذا صحيح، النسب شيء واللغة شيء آخر. نعم. قال: ونحن وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات فلسنا ننكر أن يكون لكل قوم لغة، مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العاربة وأن من سواهم العرب المتعربة. لماذا قيل العرب المستعربة أو العرب المستعربة وهو نحن أهل الشمال العدنانيون؟ لأن إسماعيل ابن إبراهيم ليس عربيا، ليس عربيا، هو عربي اللسان لكن من حيث النسب ليس عربيا، هو ابن إبراهيم عليه السلام، لسان أبيه العبرية وليس العربية. نعم. قال: وأن إسماعيل عليه السلام بلسانهم نطق، بلسان من؟ بلسان العرب، ومن لغتهم أخذ، وإنما كانت لغة أبيه صلى الله عليه وسلم العبرية، وليس ذا موضوع مفاخرة فنستقصي. ليس هذا موضوع مفاخرة بين العدنانية والقحطانية فنستقصي ونذكر شواهد وأمثلة كثيرة. نعم. يريد أن يخرج من هذا الموضوع. نعم. قال: ومما يفسد الكلام ويعيبه الخزم، ولا نريد به الخزم المستعمل في الشعر، وإنما نريد قول القائل. نعم، هو كان هذا الباب هو في اللغات المذمومة، صحيح؟ ولا خرجنا نحن من اللغات المذمومة؟ طيب. ومما يفسد الكلام ويعيبه الخزم. الخزم عندنا نوعان: خزم في الشعر، في أقصد في العروض، في أوزان الشعر، وخزم آخر لا علاقة له بالعروض. الشيخ يقول: أنا لا أقصد الخزم الموجود في العروض في أوزان الشعر، الخزم الموجود في أوزان الشعر أن يزاد في أول البيت حرفا أو حرفين أو ثلاثة ولم يزيدوا عن أربعة، يزيدونها في أول البيت. المعنى مستقيم، المعنى معها مع هذه الزيادة مستقيم لا إشكال فيه، الإشكال فقط في الوزن، إذا حذفتها يكون الوزن صحيحا والمعنى صحيحا، وإذا أبقيتها يكون الوزن مختلا والمعنى صحيحا. من ذلك البيت المشهور للخنساء عندما تقول: قذم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، قذم بعينك أم بالعين عوار. يروى هكذا: أقذن بزيادة همزة الاستفهام، أقذن بعينك، هذه الهمزة لا تغير المعنى، لأنها هي لما نقول قذن بعينك الهمزة مقدرة غير منطوق بها، غير منطوق بها، فإذا جئنا بها وقد وردت في بعض الكتب: أقذن بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، هذا في الشعر وفي العروض اسمه الخزم، زيادة حرف لا يفسد المعنى وإنما يغير الوزن، لكن هو يقصد خزما آخر. نعم، اقرأ. وإنما نريد قول القائل. قال: وإنما نريد قول القائل: ولئن قوم أصابوا غرة وأصبنا من زمان رققا، للقد كنا لدى أزماننا لشريجين لباس وتقى. ولئن قوم أصابوا غرة وأصبنا من زمان رققا، الرقق هو رقة الحال والخفة والضعف. طيب، للقد، لاحظوا هنا هي لقد زاد في أولها لام، للقد من أجل الوزن، الوزن لا يستقيم معه إلا بزيادة هذه اللام، لكنها ليس لها فائدة في المعنى إطلاقا. للقد كنا، هي لقد كنا لدى أزماننا لشريجين لبأس وتقى، هي لقد، فزاد اللام حتى يستقيم له الوزن العروضي، لكن المعنى لا يستفيد من هذه اللام شيئا، يعني هو عكس الخزم الموجود في الشعر، الخزم الموجود في الشعر يفسد الوزن ولا يفسد المعنى، هذا يصلح الوزن ولا يفيد شيئا في المعنى. لا لقد كنا لدى أزماننا لشريجين، يعني لا فريقين، لبأس وتقى، يعني فيهم الأتقياء وفيهم ذو البأس ذو الشدة في الحروب. فزاد الآمن، قال فزاد الآمن على لقد وهو قبيح جدا، قبيح جدا. قال ويزعم ناس أن هذا تأكيد قول الآخر، يقولون تأكيد، أكد الحرف بحرف. طبعا يزعم قوم، هذا لا يعجب الشيخ وكلامه صحيح. أيوة. قال ويزعم ناس أن هذا تأكيد قول الآخر، كقول الآخر، كقول الآخر، فلا والله لا يلفي لما بي، لا يلفى، لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء، فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء. الشاهد في للما زاد لاما في أوله، وهي مثل لا لقد، الوزن مستقيم لكن لا تفيد شيئا في المعنى، حتى التأكيد أو التوكيد الذي ذكروه لا يستقيم. فزاد لاما، قال فزاد لاما على لما، وهذا أقبح من الأول. طبعا المعاني في هذا البيت، فلا والله لا يلفى يعني لا يوجد لما بي ولا للذي بهم أبدا دواء، فزاد لاما، أيوه هذا أقبح من الأول. فأما قال فزاد لاما على لما وهذا أقبح من الأول، فأما التأكيد فإن هذا لا يزيد الكلام قوة بل يقبحه، ومثله قول الآخر وصاليات ككما يؤثفين، يؤثفين، يؤثفين، وصاليات ككما يؤثفين، ككما زاد الكاف ولا حاجة لها إلا الوزن، إلا الوزن. الصاليات يؤثفين، تعرفون الأثاف هي تصل النار أو تصل بالنار قريبة من النار. نعم. قال شوكل ذا من أقل، لا لا هنا خطأ طباعي، صواب وكل ذا، وكل ذا، وكل ذا من أغاليط، قال وكل ذا من أغاليط من يغلط والعرب، من يغلط، قال وكل ذا من أغاليط من يغلط والعرب لا تعرفه، يتكلم عن الخزم، لا لقد للما ككما يؤثفين، كل هذا من أغاليط الرواة. الآن ننتقل إلى الباب الذي بعد هذا، باب القول. نعم، لا كلا الاثنين قد انتهى، الخزم، خزم الشعر مثل أقذا بعينك، يعني لا قلنا إنه لا يفسد المعنى لكنه زيادة في الوزن، لكن الذي يقصده أن يضطر الشاعر من أجل الوزن أن يزيد حرفا لا يفيد معنى، مثل لا لقد، هذا الذي يقصده الخزم الثاني، للما ومثل ككما، هذه لا فائدة لها في المعنى، هذا هو النوع الثاني. اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب القول في أن لغة، في أن اللغة التي بها نزل القرآن، ما في أن يا بني، زدت، باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن، باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن. نحن الآن تكلمنا أو تكلم الشيخ أن للعرب لغات كثيرة، وأن للعجم لغات، فبأيهما نزل القرآن؟ سيتحدث الآن عنه. قال وأنه ليس في كتاب الله جل ثناؤه شيء بغير لغة العرب. حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبي يحدث عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبعة أحرف، أو قال بسبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، وهم الذين يقال لهم علياء هوازن، عليا، عليا هوازن، عليا هوازن، وهي خمس قبائل أو أربع، منها سعد بن بكر وجشم بن بكر، وجشم بن بكر، وجشم بن بكر، ونصر بن معاوية وثقيف. طبعا بسبع لغات أو كما قال ابن عباس 7 أحرف أو 7 لغات. قلنا إن لهجات العرب قديما كانوا يسمونها لغات، لغات العرب، نحن في الدرس اللغوي الحديث نسمي هذا اللهجات، لكن علماؤنا السابقون ما يقولون لغات العرب، لغات العرب، لغة قريش، لغة بل حارث بن كعب، لغة تميم، لغة أسد، لغة هوازن، وهكذا. نعم. قال أبو عبيد: وأحسب أفصح هؤلاء بني سعد، بني سعد بن بكر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب، ميد أني من قريش وأني نشأت في بني سعد بن بكر. نعم، الله اختار أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش أشرف العرب، ثم اختار له أن يسترضع في أفصح العرب وهم بنو سعد، قوم حليمة السعدية، وديارهم موجودة جنوب الطائف تسمى ديار بني سعد، ولا زالوا موجودين والحمد لله. وكان مسترضعا، قال: وكان مسترضعا فيهم، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب علياء هوازن والسفلى تميم. نعم، العلو والسفل هنا بالنسبة للمكان ديارهم. وعن عبد الله اقرأ. قال: وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يستحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. مضر، قبيلة مضر. مضر هو الجد 17 للنبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل الشمالية هم مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ذرية مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وذرية أخيه ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وكلاهما لإسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وهم العرب العدنانية. نعم. قال: وقال عمر: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف. غلمان، غلمان، غلمان قريش وثقيف. لماذا غلمان؟ لأن الذين يكتبون غالبا هم الغلمان، يعني الشباب، لأن الكتابة كانت في العربي قليلة جدا، وكان الذين يكتبون قليلين. فبالإسلام، ولما جاء الإسلام وأكرم الله هذه الأمة بهذا الكتاب وهذا النور، بدأ وأقبل المسلمون على تعليم أبنائهم. نعم. وقال عثمان: اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف. نعم. قال أبو يعني عبيد، عثمان عندما كان في خلافته وعندما أمر بجمع المصاحف وكتابة المصحف الإمام. نعم. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في لغات مضر، وقد جاءت لغات لأهل اليمن في القرآن معروفة. نعم. منها قوله جل ثناؤه: متكئين فيها على الأرائك. فحدثنا أبو الحسن علي عن علي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال: كنا. لحظة، هنا مشكلة. يقول: حدثنا أبو الحسن علي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال: كنا. وهنا سقط بعض الكلام، سأمليه عليكم إن أحببتم أن تكتبوه. كنا بعد كلمة كنا، كنا لا ندري ما الأرائك، كنا لا ندري ما الأرائك، يعني في قول الله سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك. كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجلا من أهل اليمن، حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا، حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها سرير، أن الأريكة عندهم الحجلة فيها سرير، ومنها قوله كمشكات، كمشكات. هنا يتحدث عن أن في القرآن بعض الكلمات ليست عربية، أو بعضها ليست عربية وبعضها من لغة اليمن، يعني من لغة حمير، منها الأرائك، الأرائك جمع أريكة. هذا يقول: كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا أو لقينا نحن أو هو لقي حتى لقينا نحن رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة. طيب الحجلة فيها سرير، ما هي الحجلة؟ كأنه فسر الأريكة بشيء لا نعرفه. الحجلة في لغة أهل الشمال، شمال يعني شمال الجزيرة العربية، هي القبة، القبة تجعل للعروس بيت للعروس يزين بالقباب والأسرة والستور. طيب إذن الأرائك كلمة يمنية أو يمانية. طيب قلنا بعد ذلك في النص: ومنها قوله كمشكات. الآن عد للكتاب. يقال أنها بالحبشية، ليس أنها يا بني، دائما بعد قال يقول يقال، الهمزة تكسر، إن دائما هذه قاعدة مدى الحياة. يقال إنها بالحبشية. ما هي التي يقال إنها بالحبشية؟ المشكاة. نعم. وقوله هيت لك في سورة يوسف عليه السلام. يقال إنها بالحورانية. حوران هي المنطقة التي تقع في جنوب سوريا، جزء من الأردن وجزء من سوريا، هذه اسمها حوران، وكان لهم لغة هناك. طبعا العرب ما كانوا يسكنون تلك الديار. هيت لك، طبعا وفي هيت لك ذكر ابن كثير معاني كثيرة، قيل إنها حورانية وقيل إنها مصرية قديمة من لغة الفراعنة، اللغة الهيروغليفية كما تسمى، وقيل إنها بالعبرية، وقيل إنها عربية من تهيأت لك. نعم. قال: فهذا قول أهل العلم من الفقهاء. قال فهذا قول أهل العلم من الفقهاء. نعم. قال: وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء، وأنه كله بلسان عربي. وأنه كله. يتأولون قوله جل ثناؤه: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله بلسان عربي مبين. نعم. هنا في المسألة خلاف بين الفقهاء وبين علماء العربية. علماء العربية يقولون هذه كلمات وجد في القرآن، كلمات بالحبشية وبغيرها من اللغات كلمات. أهل العربية، علماء العربية يقولون لا يمكن، كيف نقول إن في القرآن كلمات غير عربية والله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فكأننا نعارض الآية، الآية صريحة، أو هاتان الآيتان صريحتان في أن القرآن كله عربي وكله بلسان عربي وكله بلغة العرب، وأنتم تقولون إن هناك كلمات ليست عربية. هنا سيتوسط أحد العلماء ليفصل في هذه المسألة. قال أبو عبيد والصواب عندي، قلت لكم أبو عبيد هو من العلماء العباد، هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، صاحب غريب القرآن وغريب الحديث والغريبين. نعم. قال أبو عبيد: والصواب من ذلك عندي والله أعلم مذهب فيه تصديق القولين جميعا. مذهب فيه تصديق القولين جميعا، يعني رأي الفقهاء ورأي علماء العربية. وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العربي فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال أنها عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فهو صادق. نعم، واضح المسألة. أبو عبيد يقول، يريد أن يجمع بين القولين، يقول هذه الألفاظ التي يقول العلماء إنها غير عربية، قد دخلت العربية قبل نزول القرآن. وقلت لكم إن الاكتراض بين اللغات وارد في الزمن القديم وفي الزمن الحديث، فنحن لو نظرنا في عربيتنا الآن لوجدنا فيها كلمات تركية نستخدمها، كما نقول الآن كبري، الكبري هذه ليست عربية، هذه تركية، في العربية اسمه الجسر، الجسر، ونجد فيها كلمات من اللغة الإنجليزية وكلمات من اللغة الفارسية وكذلك من اللغة الفرنسية والفارسية والأردية، هكذا اللغات تتقارض نتيجة الاختلاط بالتجارة والاختلاط بالتصاهر والاختلاط بالأنساب والسفر ووسائل الإعلام في زماننا، فاللغات كلها تقترض من بعضها، تهاجر كلمات من العربية إلى لغات أخرى، وتأتي كلمات من اللغات الأخرى إلى العربية. وقد قرأت قصة لكلمة هاجرت من العربية إلى التركية بشكل، ثم عادت من التركية إلى العربية بشكل آخر. هذه الكلمة اسم المرأة مروة، مروة، مروة، العرب كانوا يسمون مروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهو اسم عربي وهي الصخرة البيضاء، انتقلت إلى التركية فحرفوها قليلا فقالوا مربت، مربت، على عادة الأتراك الواو عندهم قريبة من الفاء، فيسمون بناتهم مربت ويقصدون مروة، مروة، المروة. ثم عادت هذه الكلمة إلى بعض البلاد العربية من الأتراك في العصر الحديث ووصلت إلى مصر، فأصبح المصريون بعضهم يسمون بناتهم مربت، أخذوها من التركية ولا يدرون أنها الكلمة العربية القديمة مروة. وهكذا تهاجر الكلمات وتعود وتسافر، وفي أثناء رحلتها يصيبها بعض التغير والتبدل، هكذا. نعم. إذن أبو عبيد يجمع بين القولين، يقول إن هذه الكلمات التي يقول الفقهاء ومنهم ابن عباس إنها حبشية وعبرية وأرامية وكذا ومصرية، هو صادق فيما قال لأن أصلها كان كذلك، لكنها دخلت في لغة العرب قبل الإسلام وتكلم العرب بها وتصرفوا فيها فأصبحت ملكا لهم، أصبحت عربية، فلما نزل القرآن نزل بها والعرب يتكلمون بها. فمن قال إنه ليس في القرآن كلاما أعجميا فهو صادق، لم يرد في القرآن كلام لم يستعمله العرب قبل القرآن، قبل نزول القرآن. ومن قال إن في القرآن كلاما أعجميا فهو صادق لأنه نظر إلى الأصل، إلى الأصل، أصلها هذه الكلمة يستخدمها العرب، لكن كانت في السابق في الزمن الماضي أعجمية. ومن قال القول الآخر ما هو؟ لا، قبل الجمع بين الاثنين. نعم، لا يوجد، الذي قال لا يوجد في القرآن كلمة أعجمية حجته أن هذه الكلمات أصبحت عربية، انتقلت إلى العربي منذ الزمن القديم فأصبحت عربية. طيب، قال وإنما فسرنا هذا لئلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل. نعم. ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه بغير ما أراده الله جل وعز، وهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن. جزاه الله خير، هذا دفاع عن الفقهاء الذين قالوا إن في القرآن كلمات أعجمية. نعم، باعتبار الزمن الماضي. نعم. قال أحمد بن فارس ليس كل من خالف قائلا. طبعا صاحب القول الأول هو أبو عبيد يدافع عن الفقهاء، الآن أحمد بن فارس كأنه له رأي يقول ليس كله. قال أحمد بن فارس ليس كل من خالف قائلا في مقالته فقد نسبه إلى الجهل. يعني الخلاف لا يدل، إذا خالفت شخصا ليس معنى ذلك أني أتهمه بالجهل، لا، الخلاف شيء غير أن أقول فلان جاهل، فلان لا يعرف شيئا، لا. والخلاف معروف، معروف الخلاف في الفقه وفي الفروع وفي المسائل كثيرة، يقول الإمام أحمد كذا ويقول الإمام الشافعي كذا، ولم يقل أحمد إن الشافعي جاهل، ولم يقل الشافعي إن أحمد جاهل. نعم، فإذا قال الفقهاء إن في القرآن كلمات أعجمية فليس معنى ذلك أن نقول إنهم يجهلون، لا. نعم، قال: وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من القرآن فخالف بعضهم بعضا، ثم خلف من بعدهم خلف، ثم خلف من بعدهم خلف، فأخذ بعضهم بقول ليس خلف يا أبو، ليس خلف يا بني، ثم خلف من بعدهم من خلف، ثم خلف من بعدهم من خلف، فأخذ بعضهم بقول وأخذ بعضهم بقول حسب اجتهادهم وما دلتهم الدلالة عليه. نعم، فالقول إذن ما قاله أبو عبيد، وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. ما قاله أبو عبيد في الجمع بين القولين في المسألة. أها. قال: فإن قال قائل: فما تأويل قول فما تأويل قول أبي عبيد؟ هذه ليست أبي عبيد، هي أبي عبيدة. فإن قال قائل: فما تأويل قول أبي عبيدة؟ فقد أعظم وأكبر. هذا النص لأبي عبيد سقط من هذه الطبعة. أبو عبيد يقول، إن أردتم نص أبي عبيد، أبو عبيدة يقول: فمن زعم أن فيه، فمن زعم أن فيه أي القرآن غير العربية فقد أعظم القول وأكبر القول، يعني قال قولا عظيما، الذي يقول إن في القرآن، يقول: فمن زعم أن فيه أي القرآن غير العربية فقد أعظم القول وأكبر القول، يعني كأنه قول عظيم وكبير، لأنه يناقض قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا وقوله بلسان عربي مبين. الآن سيبين معنى تأويل ومعنى قول أبي عبيدة هذا. قيل له تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. نعم، يعني من زعم أن في القرآن غير العربية أتى بأمر عظيم وكبير. قال: وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، وفي ذلك ما فيه. طبعا أبو عبيدة يفسر الشيخ كلامه ويقول هو يريد أن لا يجعل فرصة للطعن في إعجاز القرآن. القرآن معجز، وتحدى الله به العرب وهم أفصح الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، تحداهم الله بذلك فعجزوا. هنا إذا قلنا إن في القرآن كلمات غير عربية، يخشى أبو عبيد أن يأتي طاعن ويطعن، يقول: إنما عجز العرب الذين تحداهم الله بالقرآن أن يأتوا بمثلي، عجزوا لأن فيه كلمات لا يعرفونها من اللغات الأعجمية، فسبب عجزهم إنما هو وجود هذه الكلمات غير العربية. نعم، طبعا القول هو ما قال أبو عبيدة، لكن ما الذي دفع، القول هو قول أبي عبيدة، لكن ما الذي دفع أبا عبيدة ليقول فقد أعظم الفرية وأكبر وأعظم القول؟ دفعه لقول هذا أن لا يطعن طاعن في الإعجاز، ويقول إن سبب الإعجاز إنما هو اللغة الأعجمية وليس فصاحة القرآن وبيانه. نعم، وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القرآن في صلاة بالفارسية، لأن الفارسية ترجمة غير معجزة. نعم، إذا كان كذا فلا وجه لقول، لعله يشير إلى قول بعض الناس أو بعض الفقهاء أنهم يجيزون قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية. أيوة، لأن الفارسية، قال لأن الفارسية ترجمة غير معجزة، وإنما أمر الله جل ثناؤه بقراءة القرآن العربي المعجز، ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية لكانت كتب التفسير والمصنفات في معاني القرآن باللفظ العربي أولى بجواز الصلاة بها، وهذا لا يقوله أحد. طبعا هذا رد جيد على الذين يجيزون قراءة القرآن في الصلاة مثلا بالفارسية، يعني ترجمة القرآن، ترجمة القرآن بالفارسية. لو أن شخصا ما يعرف العربية وترجمت له سور القرآن وقرأها بلغته، طبعا يقول ما هذا لا يجوز، لأن لو قلنا إنه يجوز أن تقرأ في الصلاة ترجمة القرآن بالفارسية أو بغيرها من اللغات الأعجمية لكان قراءة التفسير بالعربية في الصلاة أولى، واضح؟ ولم يقل بهذا أحد قراءة بالتفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القول في مأخذ اللغة. نعم، هذا باب قصير إن شاء الله، سهل، سننتهي منه قبل الأذان إن شاء الله. باب القول في مأخذ اللغة، من أين أخذت، كيف تؤخذ اللغة؟ قال: تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات. نعم، شرحت لكم أمس في الإجابة على بعض أسئلة إخواننا أن الطريق الطبيعي وطريق الفطرة هو أخذ اللغة كما يأخذها الطفل الصغير. الطفل الصغير يأخذ اللغة بالسماع ثم المحاكاة والمشافة والتقليد والتكرار والسماع والمحاولة والخطأ والصواب. طيب الكبير الآن إذا أراد أن يتعلم لغة، هل يأخذ اللغة عن طريق القواعد، يبدأ بالقواعد والقوانين، قوانين الصرف وقوانين القواعد، أو يسمع شيئا، يسمع ثم يحفظ نصوصا، يحفظ شيئا من القرآن، يحفظ شيئا من الحديث، يحفظ شيئا من أشعار العرب وكلامهم، حتى يكون عنده مادة علمية وقوالب، قوالب للكلام يحاكيها ويقلدها، ثم بعد ذلك تأتي دراسة القواعد والنحو والصرف، دراسة متأخرة بعد أن يكون عنده قدر من رصيد من العربية، مفرداتها، أصواتها ومفرداتها وتراكيبها. إذا اجتمع له هذا القدر يدرس بعد ذلك القواعد. أما أن يبدأ كما يبدأ بعض إخواننا في الهند كما قلت لكم، يدرسون الصرف والنحو وبضاعتهم من اللغة قليلة، فلا يفيدهم شيئا، لا يفيدهم، لأن الطريق الطبيعي وطريق الفطرة هو السماع، هو السماع. نعم. قال: وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظنون. يتقى المظنون يعني الذي يظن أو يتهم بالكذب. نعم. قال: فحدثنا علي بن إبراهيم عن المعداني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال: أن النحارير إن النحارير ربما أدخلوا النحارير على شرحها في الهامش، جمع نحرير وهو الحاذق الماهر. إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت. طبعا لغة العربي ليست بأشرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع ذلك وجد الكذابون الذين وضعوا أحاديث وقالوا إنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما داموا قد تجرؤوا والعياذ بالله على هذا الأمر القبيح، فتجرؤهم على اللغة أولى، لأن اللغة ليس فيها تحذير كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه والعياذ بالله. وجد من قال إن العرب تقول كذا وتقول كذا، ويأتي بنصوص يختلقها، لا أدري لماذا، ما الدافع له إلى ذلك؟ طيب نعم. قال: قلنا فليتحرى آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق والعدالة، فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا، والله جل ثناؤه نستهدي التوفيق، وإليه نرغب في إرشادنا لسبل الصدق، وإنه خير موفق وخير معين. نعم. إذن اللغة تؤخذ بالمشافهة والسماع والمحاكاة والتقليد وحفظ النصوص، وأعظم معين هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما أفصح كلام وأصح كلام وأصدق كلام. ثم يأتي بعد ذلك كلام العربي من شعر ونثر. اقرأ الباب الثاني، نبدأ فيه حتى يؤذن. قال رحمه الله تعالى: باب القول في الاحتجاج باللغة العربية. لغة العربي يحتج في الاحتجاج باللغة العربية. الاحتجاج هو الاستشهاد بها على مسائل الشريعة الإسلامية. نعم. لغة العربي يحتج بها فيما اختلف فيه، إذا كان أيام إقرائك. قال أبو بكر: إذا كان أيام أقرائك، كي بالكسرة، الرجل لا يكون له أقراء، أخطأ طبعا. إذا كان أخطأ هو وليس أنت. إذا كان أيام ضمة، يعني إذا وجدت أيام أقرائك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي على خير غدا إن شاء الله.